أني على دين إبراهيم. وقال الليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها أنا أكفيكها مؤونتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها رضي الله عنه. قال ابن حجر رحمه الله قوله باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابن عم عمر بن الخطاب ابن نفيل الخطاب وعمر أخوان الخطاب والد عمر ونفيل والد زيد وعمر والد زيد الخطاب والد عمر وعمر والد زيد وهو والد سعيد ابن زيد أحد العشرة أحد العشرة المبشرين بالجنة نعم وختن عمر وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك سبحان الله تحمل غربة عظيمة أن يكون وحده دون كل قومه على التوحيد يقول والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وأسماء أدركت ذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكنه مات قبل المبعث. فروى محمد بن سعد والفاكهي من حديث عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب قال قال لي زيد ابن عمرو إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كان يعبدان وكان يصليان إلى هذه القبلة وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي. وإن طالت بك حياة فأقرئه مني السلام. قال عامر فلما أسلمت علمت النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال فرد عليه السلام وترحم عليه وقال ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا يسحب ذيولا من الثياب وهي تؤول بالعلم وبالدين أنه كان على دين الحق. وروى البزار والطبراني من حديث سعيد بن زيد قال خرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين كلاهما من قريش قال حتى أتى الشام فتنصر ورقة وامتنع زيد. ورقة تنصر ولكن على التوحيد يسر الله له من دله على التوحيد كما كان رهبان الرهبان الذين علموا سلمان دين التوحيد وبشروه بقرب المبعث تنصر وكان على التوحيد. قال وامتنع زيد فأتى الموصل فلقي راهبا فعرض عليه النصرانية فامتنع وذكر الحديث نحو حديث ابن عمر الآتي في ترجمته اللي هو لن تكون على ديننا حتى تنال نصيبك من لعنة الله. وفيه قال سعيد بن زيد: فسألت أنا وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد، فقال: غفر الله له ورحمه، فإنه مات على دين إبراهيم. رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه المسعودي وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات. وروى الزبير بن بكار من طريق هشام بن عروة قال: بلغنا أن زيدا كان بالشام، فبلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل يريده، فقتل بمضيعة من أرض البلقاء. وقال ابن إسحاق: لما توسط بلاد لخم أو لخم قتلوه، وقيل إنه مات قبل المبعث بخمس سنين عند بناء قريش، أي قريش الكعبة. قال العيني: وقال سعيد بن زيد: مات وقريش تبني الكعبة قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. وعن زكريا السعدي أنه لما مات دفن بأصل حراء. فقلت: فإن قلت ما حكمه من جهة الدين؟ قلت: ذكر الذهبي في تجريد الصحابة فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث أمة واحدة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول: إلهي إلهي إبراهيم، وديني دين إبراهيم، ويسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر ذاك أمة واحدة بيني وبين عيسى بن مريم عليهما السلام. رواه ابن أبي شيبة. قال الباغندي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد ابن عمرو ابن نفيل دوحتين، دوحة الشجرة الكبيرة. وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد وليس في شيء من الكتب. فإن قلت: لما ذكر البخاري هذا الباب في كتابه؟ قلت: أشار به إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه قبل أن يبعث، وذكر في شأنه ما ذكره، حتى إن الذهبي وغيره ذكروه وغيره ذكروه في الصحابة. قال صاحب التوضيح: ميل البخاري إليه. قلت: فلذلك ذكره بين ذكر الصحابة. على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، وكان مؤمنا ببعثته قبل بعثته، ومات مؤمنا. الذي يظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أمة واحدة، أنه أمة واحدة، وهذا من الشرف العظيم لصبره على الغربة. وفي قصة تنصر ورقة وبقاء زيد بن عمرو على الحنيفية ما يدل على أن الذين لم يبعث لهم رسول خاص لا تلزمهم شريعة، فإن التزموا شريعة ممن سبقهم أجزأهم، وإن لم يلتزموها وبقوا على التوحيد أجزأهم. ففعلوا الخيرات من جنس ما كان يفعل عمرو بن نفيل، يسجد لله تجاه القبلة. استقبال القبلة عبادة، والسجود عبادة، وإحياء الموءودة عبادة، وترك ما يذبح للنصب الأصنام عبادة. هذا الذي بلغه. قد يقول قائل: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتنع من أكل ما ذبح على النصب؟ مع أن هذا ليس في الحديث لكنه يفهم منه. نقول: الأصل أن الشريعة إنما تلزم بنزول الوحي، وهو إنما كان يترك ذلك أنفة من الشرك. ولكن فرق بين أن يذبح لغير الله وبين أن يأكل مما ذبح لغير الله، واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلش بعد ذلك. ها؟ أنا أقول لأنها قد يفهم، لأنه قبل ذلك، قبل ما زيد بن عمرو النفيلي يقول له ذلك، ما كانش فيه حد يظهر ذلك الأمر غير زيد بن عمرو النفيلي. يقول لم تكن الشريعة قد لزمت، وإنما نزل الوحي بالنهي عن ذلك. وأما الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرك بالله شيئا قبل البعثة وبعدها. قال ابن حجر قوله بأسفل بلدح مكان في طريق التنعيم، يقال هو واد، فقدمت سفرة. قال ابن الأثير السفرة طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير بتاع كده، ايه المفرش يعني، ليضم بعدها ويغلق ويأخذه المسافر ايه معه حيث نزل. سفرة من السفر، وبعدين بقت قط السفرة بقت ايه، بقت حاجة قاعدة في البيت على طول. قال فنقل اسم الطعام الى الجلد وسمي به، كما سميت المزادة راوية وغير ذلك من الاسماء المنقولة. الظاهر ده مش كلام ابن حجر، ده كلام العيني. قوله قدمت سفرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة. قال عياض الصواب الأول، قلت رواية الإسماعيلي توافق رواية الجرجاني. قال ابن بطال كانت السفرة لقريش، قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منها، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن عمرو بن نفيل فأبى أن يأكل منها، وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها أولا إنا لنأكل ما ذبح على أنصابكم. قال وما قاله محتمل لكلام ابن حجر، لكن لا أدري من أين له الجزم بذلك، فإني لم أقف عليه في رواية أحد، وقد تبعه ابن المنير في ذلك وفيه ما فيه. يعني الرواية دي مش رواية، ده إيه، ده ظن. وكما ذكرنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذلك فلأنه لم يكن قد أوحي إليه، وهذه من الشرائع التي لا يلزم من عدم العمل بها وقت أن لم يكن وجوب العمل بها قد ثبت لعدم وجود الوحي، لا يلزم منها أنه أتى الشرك. فرق بين أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وبين أن يذبح لغير الله. قال إني لا أكل مما، أو إن لا نأكل ما ذبح على أنصابكم، جمع نصب، وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام. قال الخطابي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام، ويأكل ما عدا ذلك، وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه، لأن الشرع لم يكن نزل بعد، بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة. قلت وهذا الجواب أولى مما ارتكبه ابن بطال. يعني لما يقول إن هذا الأمر لم يكن الشرع قد نزل بعد أولى من أن ننسب رواية لم تثبت. وعلى تقدير أن يكون زيد ابن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنه يحمل النصب يعني، فإنه يحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام، يعني ممكن يذبحه عشان هو مكان معد للذبح ونيته لغير الأصنام. هذه كلها محتملات، لأن زيد بن حارثة كان قادما للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد أسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه، ولم يكن الناس يعرفون تحريم ذلك. وأما قوله تعالى وما ذبح على النصب، فالمراد به ما ذبح عليها للأصنام. ثم قال الخطابي وقيل لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك شيء. قلت وفيه نظر، لأنه كان قبل المبعث فهو من تحصيل الحصر، مش نزل عليه في تحريم ذلك، بل لم ينزل عليه شيء إيه أصلا، لا في تحريم هذا ولا غيره. وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند أحمد، وكان ابن زيد يقول عذت بما عاذ به إبراهيم بالله عز وجل يعني، ثم يخر ساجدا للكعبة، يخر ساجدا إلى جهة الكعبة يستقبلها يعني. قال فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد ابن حارثة وهما يأكلان من سفرة، من سفرة لهما، فدعاياه فقال يا ابن أخي لا آكل مما ذبح على النصب. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك. هذا أحسن ما يذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحق، وزيد بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل إنما علم أمور التوحيد بعد رحلة طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في شبابه، وإنما لما عرض عليه ذلك قبله مباشرة، مع أن الحديث أيضا فيه ما قال في رواية. لازم ما فيش حاجة اسمها يعني إيه يبقى زيد بن عمرو نفيل، زيد بن عمرو نفيل قبل النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يوحي إليه، الشرائع بتنزل امتى؟ بعد ما ينزل الوحي. ما فيش حاجة اسمها ايه المشكلة ان الرسول يقبل الحق ممن جاء به؟ ده هو اصلا البعثة الذي اخبره بها مين؟ مين قال له ده وحي؟ ورقة بن نوفل بنصوص، هو ما عرفش ايه اللي جاله ده، لغاية ما ورقة بن نوفل قال له ايه؟ قال له هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. ايه المشكلة ان الرسول يتعلم؟ لا بلاش، خلينا نقول البعثة قبل البعثة، يعني لا مانع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم ممن سبقه امور خير، وباول ما يعرض عليه الحق يقبله لسلامة الفطرة بمجرد ما يتقاله من مرة واحدة. ولذلك هذا امر ما يتقالش قبل البعثة، لا لازم يكون احسن في هذا هذه المسألة، لا ما كانش يعرف، ولما علم استجاب. وزيد بن عمرو النفيل كان في شبابه ما كانش يعرف وراء اخر، وكانش عاجبه الوضع، وبعدين راح ايه طلب الدين، كل واحد يسأله لغاية ما وصل الى حنيفية، ومعلوماته عن الحنيفية ايه قليلة جدا، ان هو ما يأكلش مما ذبح على الانصاب، يستقبل الايه الكعبة، ما يعرفش يحيي الموؤودة، ما يعرفش اكتر من كده. الموضوع ليس شريعة متكاملة. ما تيجي تقارن بقى يعني نهر الوحي العظيم، لا نهر ايه ده يعني مطر زي الماء الذي نزل من السماء عم الارض كلها. الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تقارن بما عليه أحد، لا ورقة ولا زيد ولا أهل الكتاب، شريعة متكاملة عظيمة، ده منة ربنا سبحانه وتعالى، بل هذا من معجزات النبوة. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل بالفطرة إلى التوحيد، ولكن لم يكن يعلم ذلك، وأتى بكل هذه التشريعات. اللي كان يطلب التوحيد بجهده بعد دوخة طويلة في زمنه يوصل لتشريع اثنين ثلاثة، يوصل لحاجات يسيرة جدا، لكن ده تشريعات كاملة في العقائد، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في الدولة، في الجهاد، في الحزب، في الأمر المعروف عن المنكر، في الاقتصاد، في أمور الاجتماع، في الأسرة، في المواريث، في البيوع، ده حاجة، في الطلاق، في العدد، في الحضانات، في كل شؤون الحياة. ده حاجة يعني فعلا يستحيل أن يأتي بها إنسان. ولما يكون هو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. عشان كده لما نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحال ده مرة واحدة كده كان حاله معلوم اهو، وكان قبلي ما كنت موجود، لقد لبثت فيكم عورا من قبله. ها ما انتوا شايفين من حال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة ليس عنده شيء من ذلك من هذا الوحي. اقصى حاجة ان هو يميل الى الايه، الى التوحيد، ان هو لا يسجد للاصنام، لا يأكل بعد ان بلغته هذه المعلومة. ومرة واحدة جاء سيل منهمر من الوحي، التشريع، العلم، العمل، الهدايات المختلفة، معجزات النبوة الظاهرة. اللي كان يطلب العلم في ذلك الزمن يوصل للي وصل إليه زيد بن عمرو بن نفيل، يوصل للي وصل إليه إيه؟ ورق بن نوفل، عشان بالكاد يعرف إن في حاجة اسمها الناموس، بالكاد يعرف إن في حاجة اسمها الإيه؟ الملائكة، ملك ده. وإلا فالناس قريش مش تعرف الحاجات دي خالص ولا لها دعوة بالموضوع. ولما سمعوا الملائكة قالوا إيه؟ لولا أنزل عليه ملك. لكن قبل كده ما عندهمش حاجة ولا خبر عن الملائكة، أخبرهم معظمها عن الشياطين، مجتمعات جاهلة شديدة الجهل. وده من معجزات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله عز وجل من أجهل المجتمعات، جاهلية فعلا، ولكن أميلها إلى الفطرة وأقبلها للحق، أن يوجد فيها ناس تقبل الحق بعيدا عن طقوس أهل الكتاب. إن أهل الكتاب اترستقت عندهم أوضاع معينة ما حدش يعرف إيه يهدها بسهولة. قريش حاجات هشة، والعرب عموما حاجات هشة. سبحان الله، دي كلها من اصطفاء الرب سبحانه وتعالى. ولكن وجود زيد بن عمرو بن نفيل ورقة بن نوفل وسلمان يؤكد أن من بحث عن التوحيد وجده، وإن بقيت بقايا من دين الأنبياء في ذلك الزمن. ودي الحجة التي يحتج أن أهل القرى الكبرى في ذلك الزمن كمكة ويثرب وغيرها كانت بلغتهم دعوة الأنبياء فأعرضوا عنها ولم يبحثوا وظلوا على دين الآباء والأجداد. ولكن من بحث عنها وجدها ووحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك من كان مات منهم في الإشراك مات مشركا وعذب ومنع من الاستغفار له، وذلك لأنهم كان يمكنهم أن يصلوا دعوة التوحيد. والعبرة لمن لم يرسل إليه رسول خاص أن يوحد الله سبحانه وتعالى. وإن اتبع شريعة جاز، وإن لم يتبع قبل منه أيضا. قال وفي حديث زيد بن حارثة، يعني احنا نشوف مسألة بقى ان احنا نقول حاجة. ابن حجر رد عليه ازاي؟ ابن حجر رد على ابن بطال عشان بيقول من اين له الجزم بذلك؟ هو مش عشان ننزه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عن امر نخترع رواية، لازم تيجي رواية، ما عندناش رواية نسكت. وبنقولنا ان ده مما يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، انه لم يكن يعلم، لم يكن يقرأ، ليس عنده شيء من هذا العلم على الإطلاق. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. سبحان الله، الإيمان اللي هو اللي يعلمه منه بس كان لا إله إلا الله، ما يعرفش أكثر من كده. أما زي ما قلت لكم أن ورقة بن نوفل هو اللي قال له على الملك الناموس الذي يأتي موسى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى الرسول لم يكن يدري، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وكما قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، أحواله بالمقارنة. نعم لم يكن ضالا في الشرك، ولكن ضال يعني لا يدري ما مجموع ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم عن مجموع ما أوحي إليه شيء، ما يعرفش تفاصيل الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته وأنواع العبادات وأنواع ومظاهر الربوبية والتفكر في آثار هذه الأسماء والصفات والربوبية والألوهية في الكون. لا يعلم شيئا عن الملائكة، ثم لا يعلم شيئا عن اليوم الآخر، لا يعلم شيئا عن الرسل، لا يعلم شيئا عن الكتب، لا يعلم شيئا عن القدر. كل ده علمه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعلم شيئا عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصوم، عن الحج، عن العمرة، عن الحلال والحرام في البيوع. ما كانش يعرف حاجة. لذلك إيه؟ قال ووجدك ضالا فهدى. قال وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من مكة وهو مردفي أو مردفي، مردفي يعني ركبني وراه، فذبحنا شاة على بعض الأنصاب فأنضجناها. هو ده اللي بيشير إليه، بيقول له حديث زيد ابن حارثة أنه ذبحه على النصب، فبيقول يحمل أنه ذبح عليه لغير الأصنام، وارد ده محتمل. قال فذبحنا شاة على بعض الأنصاب فأنضجناها، فلقينا زيد بن عمرو فذكر الحديث مطولا وفيه، فقال زيد إني لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الداودي كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم، لكن لم يكن يعلم ما يتعلق بأمر الذبح، وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم. أشد ناس في الموضوع ده لغاية النهاردة اليهود، اللي عايز في بلاد أوروبا وأمريكا يأكل طعام حلال يقول لهم كوشر، يقول لهم كوشر يعني طعام اليهود، ما بيكلوش خنزير ولازم يتذبح، ولازم يتذبح. وهم عارفين المسلمين هم اللي عندهم في الشريعة في قضية الذبح مثل ما عند اليهود، بس اللي عندهم تجديدات أكثر. إن عندهم طيبات حرمت عليهم. قال الداودي وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم. وقال السهيلي فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى من زيد بهذه الفضيلة. هنستريح دلوقتي. فالجواب أنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل منها، وكم شيء يوضع في سفرة المسافر مما لا يأكله هو بل يأكل من معه. ده كلام عمدة القارئ، كلام العيني. وعلى تقدير أن يكون أكل، فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لا بشرع بلغه، وإنما كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم، وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام. هذا كلام يحتاج إلى دليل أن ذلك كان في شريعة إبراهيم. نحن لا نعلم، ممكن أقصى ما يقال أن ذلك الذي كان وصلهم، والكلام ده برضه محتاج دليل. تعقب بأن الذي في شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحريم ما ذبح لغير الله تعالى، وقد كان عدو الأصنام. كما ذكرنا لا يلزم المكلف شيئا من الشرائع قبل أن يأتيه الوحي. قال والأصح أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا بحرمة، مع أن الذبائح لها أصل في تحليل الشرع، واستمر ذلك إلى نزول القرآن، ولم ينقل أن أحدا بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الآية، ليقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يعني والخمر كانت بتشرب بالظبط. ولذلك الذبائح دي لما نزلت أصبح الأمر لازما. الحقيقة نقول لا توصف بحل ولا بحرمة، لكن يبقى مسكوت عنها، يبقى حكمها الإباحة. يعني وإن لم يقل هي حلال، لأن كلمة حلال أعلى قدرا من كلمة إيه؟ مباح. لكن حكمها إنه غير لازم للمكلف، إن المكلف لن يأثم بذلك، بخلاف إن هو يأثم ويكفر ويشرك بعبادة غير الله. قلت وقوله إن زيدا فعل ذلك برأيه أولى من قول الداودي إنه أخذه، إنه تلقاه عن أهل الكتاب، فإن حديث الباب بين فيما قال السهيلي. اللي هو إنما كان أخذك برأي يراه لا بشرع بلغه، هذا ليس بظاهر، لأن إنما هو رفض دين أهل الكتاب. لكن هل يكون ممكنا أن يكون قد علم شيئا من بعض شرائع عند اليهود المأخوذ عن إبراهيم؟ يمكن. قال ولا سيما وزيد يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحدا من أهل الكتابين. نعم، لكن ما المانع أن يكونوا أبلغوه أن ذلك من دين إبراهيم؟ يمكن أن يقع ذلك وأن يكون علمه منهم، خاصة أنه اختلط بهم مدة في البحث عن الدين، فهذا ليس بممتنع. قال القاضي عياض في الملة المشهورة في عصمة الأنبياء قبل النبوة إنها كالممتنع، لأن النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح. نعم، إنما أمر باتباع شرع من قبله من الأنبياء بقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. طب قبل أن يوحى إليه هل كان مأمورا بأن يتبع شرع موسى أو شرع عيسى؟ لم يكن مأمورا، عشان كده قلنا جاز أن لا يتبع هذه الشرائع وأن يترك العبادة لغير الله فقط، لأن هو رسول إلى قومه خاصة، سيدنا موسى سيدنا عيسى رسول إلى قومه خاصة، فلا تلزم الشريعة التي بعثوا بها جميع الناس. هل معنى ذلك أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا؟ قلنا لا، لغاية ما نزلت ليه الآية أصبح بها شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. قبل البعثة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشريعة، متعبدا بالتوحيد نعم إذا بلغه دعوة نبي من الأنبياء. يقول فعلى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه. يعني ما كانش في نواهي عشان نقول كان معصوم، ما هو ما ارتكبش معصية أصلا عشان ما كانش فيه نواهي غير الشرك، وهم وعامة أهل العلم بل كلهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الايه؟ من الشرك، وأن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة. فإن فرعنا عن القول الآخر فالجواب عن قوله ذبحنا شاة على بعض الأنصاب، يعني الحجارة التي ليست بأنصاب ولا معبودة، وإنما هي من آلات الجزار التي يذبح عليها، لأن النصب في الأصل حجر كبير، فمنها ما يكون عندهم من جملة الأنصاب الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه، ومنها ما لا يعبد بل يكون من آلات الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصنم. طبعا ده يعكر عليه أن زيد قال لا أكل مما تذبحون عليه على أنصابكم، لا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه، بدليل أن هذا كان خلاف هذا. قال أو كان امتناع زيد منها حسما للمادة. قال العيني وقال الخطابي امتناع زيد من أكل ما في السفرة إنما هو من أجل خوفه أن يكون اللحم الذي فيها مما ذبح على الأنصاب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يأكل من ذبائحهم التي كانوا يذبحونها لأصنامهم، فأما ذبائحهم لمأكلهم فلم نجد في الحديث أنه كان يتنزه عنها، وقد كان بين ظهرانيهم مقيما، ولم يذكر أنه كان يتميز عنهم إلا في أكل الميتة، لأن قريشا كانوا يتنزهون أيضا في الجاهلية عن الميتة، مع أنه أباح الله لنا طعام أهل الكتاب، والنصارى يذبحون ويشركون في ذلك الله تعالى. ونحن ننازع في أن ذبح النصارى المشركين في ذبحهم يكون حلالا لنا، هذا خلاف الصواب في المسألة. إذا ذبحوا لغير الله وسموا غير اسم الله كالصليب والمسيح ومريم ونحو ذلك، أو بعض من يقدسونهم، فإن ذلك يحرم الذبيحة، فإن الله ما شرع لهم إلا أن يسموا اسم الله ويذبحوا لله، فالذي أحله الله لنا هو الحلال لهم وليس الحرام عليهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم الذي أحله الله، وإلا فلا نزاع بين أهل الإسلام أنهم لو أكلوا الميتة لم تحل لنا، وهم يأكلون الخنزير ولا يحل لنا، وهم يشربون الخمر ولا يحل لنا بالإجماع. فلماذا أخرجتم، يعني كلم الشافعية الذين يقولون كل وإن قال باسم جرجس أو قال باسم الصليب، نقول فلماذا أخرجتم ما ذكر اسم غير الله عليه، ما أهل لغير الله به؟ أنتم تقولون وتعلمون أن النصارى يأكلون الخنزير ويستحلونه ويستحلون الخمر، وامتنعتم وقلتم بالإجماع ليس هذا من طعام الذين أوتوا الكتاب. فلنقل مثل ذلك أيضا في الميتة لو استحلوها، وفيما أهل به لغير الله إذا استحلوا، فليس هذا من شرعهم، إنما أحل الله لنا ما ذبحوه على شريعتهم التي فيها اسم الله، ذكر اسم الله. الأصل فيها الحل إلا إذا علمنا أنهم لا يذبحون، وإلا إذا غلب على ظننا أنهم إذا سموا غير اسم الله، وإلا إذا علمنا أنهم لا يذكرون اسم الله عليه. هذه ثلاث حاجات: يسموا غير اسم الله، لا يذكرون اسم الله، لا يذبحون. الثلاثة محرمة. الحلال ما ذكر اسم الله عليه، ما احتمل أن يكون مما ذكر اسم الله أو لم يذكر وذبح نسمي نحن ونأكل. نعم، نصراني يذبح يقول بسم الله، لا، ما هو اسم الله إذا أطلق فهم، فمعلوم عند الجميع أنه خالق السماوات والأرض، عشان كده بيقولوا إن الله هو المسيح، بس هم عندهم فيه ربنا خالق السماوات والأرض. قال القسطلاني: وأن أو فإن رواية لأبي ذر هو الراوي البخاري، فإن زيد بن عمرو بن نفيل المذكور كان يعيب على قريش ذبائحهم التي يذبحونها لغير الله، ويقول لهم: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء لتشربه، وأنبت لها من الأرض الكلأ لتأكله. ده بيحط كلمات شرح وسط الرواية. ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك الفعل وإعظاما له. قال ابن حجر: وقع فيه من الاختلاف نظير ما وقع في الروايات التي في أواخر المناقب، وهو أنه وقع للأكثر، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة أو قدمت. جمع ابن المنير بأن هذا الاختلاف لأن القوم الذين كانوا هناك قدموا سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقدمها لزيد، فقال زيد مخاطبا لأولئك القوم ما قال. قلنا لا محتاج نقل يعني. قال العيني قال ابن زيد ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله واحد، ومعنى ما أهل به لغير الله ذكر عليه غير اسم الله. أصل معنى الإهلال رفع الصوت، فإذا رفع الصوت ذاكرا غير اسم الله عز وجل فهذا الذي أهل به لغير الله. الموضوع ده في لفظ وفي قصد. في لفظ أن يذكر عند الذبح غير اسم الله مهلا رافعا صوته بذلك، أو أن ينوي ذلك في قلبه معظما متقربا إلى الأوثان أو إلى غير الله عز وجل يذبح لها بنيته. قال ومعنى ما أهل به لغير الله ذكر عليه غير اسم الله من أسماء الأوثان التي كانوا يعبدونها، وكذا المسيح وكل اسم سوى الله عز وجل، واختلف العلماء في ذلك، فكره عمر وابنه وعلي وعائشة رضي الله عنها عنهم ما أهل به لغير الله. كره هنا مش كره التنزيه، كره عن إيه؟ كان محرم. وعن النخعي والحسن والثوري مثله. وكره مالك ذبائح النصارى لكنائسهم وأعيادهم، وقال يكره ما سمي عليه المسيح من غير تحريم. هنا كده نص متكرر التنزيه. وقال أبو حنيفة لا يؤكل ما سمي المسيح عليه، هذا هو الصواب. وقال الشافعي لا يحل ما ذبح لغير الله ولا ما ذبح للأصنام، ورخص آخرون في ذلك. وروي ذلك عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي أمامة أن النقل ليس ثابتا صريحا عن الصحابة. وقال عطاء الشعبي قد أحل الله ما أهل به لغير الله لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول وأحل ذبائحهم. نجاوب نقول ليه؟ قد علم الله أنهم يستحلون الخنزير وقد أحل ذبائحهم، هنقول وقد حرم الخنزير. ثم تحط الخنزير، الخنزير تحط وقد حرم ما أهل به لغير الله. قد علم الله ذلك ولم يحل الخنزير، فلم يحل ما أهل به لغير الله. إليه ذهب الليث وفقهاء أهل الشام اللي هو القول بحل الذبائح ولو ذكروا غير اسم الله. إليه ذهب الليث وفقهاء أهل الشام مكحول وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي قالوا سواء سمى المسيح على ذبيحة أو ذبح لعيد أو كنيسة كل ذلك حلال، لأنه كتابي قد ذبح لدينه، وكانت هذه ذبائحهم قبل نزول القرآن وأحلها الله تعالى في كتابه. كما ذكرنا هذا قول ضعيف باطل. ذبائحهم التي شرعها الله لهم، أم ذبائحهم التي افتروا فيها على الله الكذب، التي أشركوا فيها بالله، التي عبدوا فيها غير الله؟ كيف نقول أن الله أحل ذبائحهم التي أشركوا فيها بالله؟ لأن الذبح لغير الله ملعون صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فلا بد أن نبتعد عن اللعنة وأسبابها. قال ابن حجر يسأل عن الدين أي دين التوحيد ويتبعه من الاتباع، في رواية يبتغيه أي من الطلب. الشافعية بيفرقوا ما بين أن يذكر غير اسم الله وبين أن لا يذكر اسم الله. يقول المسلم والكتابي إذا لم يذكر اسم الله حل ولو عمدا، التسمية عنده مستحبة، وهذا قول ضعيف أيضا. قال فلقي عالما من اليهود، قال لما أقف على اسمه. وفي حديث زيد بن حارثة المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن عمرو: ما لي أرى قومك قد شنفوا عليك، أي أبغضوك. قال: خرجت أبتغي الدين، فقدمت على الأحبار فوجدتهم يعبدون الله ويشركون. قوله لا علي أن أدين دينكم، قول زيد ابن عمرو وهو يسأل حبر اليهود أو عالما من اليهود، قال: إن لإني لعلي أن أدين دينكم. هو بيقول لا لعلي، كان الترجي بس هم هي لعلي، لعلي ليس لعلي، لعلي. إني لعلي أن أدين دينكم. فأخبروني عن يعني حال دينكم وكيفيته. وقوله في الحديث فلقي عالما من النصارى، قال لم أقف على اسمه أيضا. وقع في حديث زيد بن حارثة قال لي شيخ من أحبار الشام: إنك لتسألني عن عباد عن إنك لتسألني عن دين ما أعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة. مش عايز يفتح. قال فقدمت عليه فقال: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، وجميع من رأيتهم في ضلال. وفي رواية الطبراني في هذا من هذا الوجه: وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج، فارجع وصدقه وآمن به. قال زيد: فلم أحس بشيء بعد، يعني لم يكن قد بعث النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: وهذا مع ما تقدم يدل على أن زيدا رجع إلى الشام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمع به فرجع ومات، والله أعلم. وذكر الأحاديث التي سبقت. قوله وأن أستطيع ذلك، وأن أستطيع وهنا كتبوها وأنا أستطيع، أي والحال أن لي قدرة على عدم حمل ذلك. تفسير كده: ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع أن أتخلص، يعني كذا للأكثر بتخفيف النون ضمير القائل، وفي رواية بتجديد النون بمعنى الاستبعاد. هي وأن أستطيع، وأن أستطيع كيف أستطيع، وأن أستطيع استفهامية. يقول فهل تدلني على غيره من الأديان؟ قال المراد بغضب الله إرادة إيصال العقاب، كما أن المراد بلعنة الله الإبعاد من رحمته. طبعا أنتم تعلمون أن هذا تأويل لصفة الغضب إلى صفة الإرادة، وأهل السنة يثبتون الصفات والأفعال كما وردت على فطرة الناس إضافة إلى ما ورد. زيد بن عمرو بن رفيل في الجاهلية لما كان موحدا قال وأن أطيق غضب الله، ما أفر إلا من غضب الله، وأنتم بعد علم الكلام صرتم لا تقبلون ما جاء به الكتاب والسنة وقبله كل من على الفطرة من إثبات غضب الله عز وجل. طب معلش يعني ليه قلت المراد باللعنة اللي بعد عن الرحمة؟ طب انت اثبتت الرحمة، والرحمة عندكم ليست من الايه، من الصفات السبع. يروح جاي يقول لك انا اول الرحمة ايضا ارادة ايصال الثواب. قال المراد من اللعنة ابعاد الله عبده عن رحمة من رحمته وطرده عن بابه، لان اللعنة في اللغة الطرد، وإنما خص الغضب باليهود واللعنة بالنصارى لأن الغضب أردى من اللعنة، فكان اليهود أحق به لأنهم أشد عداوة لأهل الحق. قال فلما برز أي خارج أرضهم قال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وفي حديث سعيد بن زيد فانطلق زيد وهو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ثم يخر فيسجد لله. قال ابن حجر قوله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وفي رواية كان يقول إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، وفي رواية ابن أبي الزناد وكان قد ترك عبادة الأوثان وترك أكل ما يذبح على النصب، وفي رواية ابن إسحاق وكان يقول اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به ولكني لا أعلمه، ثم يسجد على الأرض براحته بكف يابك. وروى أبو عمر أنه كان يقول يا معشر قريش إياكم والربا فإنه يورث الفقر. وكان يحيي المؤودة يقول هو مجاز، والمراد بإحيائها إبقاؤها، وقد فسره في الحديث لو كان يقول لوالدها أنا أكفيك مؤونتها. وقع في رواية ابن أبي الزناد وكان يفتدي المؤودة أن تقتل. مفعولة من وأد، الشيء إذا أثقل، وأطلق عليها اسم الوأد اعتبارا بما أريد بها وإن لم يقع. يعني يقول ايه يفتدي الموؤودة وهي لسه ما تؤدتش، بمعنى ايه يريدون ان يعيدوها. كان يحيي الموؤودة هي تؤدت، من او كانت تؤدت ما كانش ايه وخلاص ماتت. وكان اهل الجاهلية يدفنون البنات وهن بالحياة، ويقال كان اصلها من الغيرة عليهن لما وقع لبعض العرب حيث سبى بنت آخر فاستفرشها فأراد أبوها أن يفتديها منه فخيرها فاختارت الذي سباها، فحلف أبوها ليقتلن كل بنت تولد له، فتبع على ذلك. نعوذ بالله، حاجة تقرف والله. الجاهلية دي حاجة فعلا، نعوذ بالله. الإسلام نعمة عظيمة. قال وأكثر ما من كان يفعل ذلك من الإملاق، يعني بعضها غيرة وبعضها إيه فقر، كما قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. وقصة زيد هذه تدل على هذا المعنى الثاني، عشان بيقولوا أكفيك مؤونتها، فيحتمل أن يكون كل واحد من الأمرين كان سببا. وفي الحديث الوئيد في الجنة، حديث صحيح. أي المؤودة، وبعدين صححه. لا هو صحيح في صحيح الجامع، صححه وصححه في صحيح أبي داود. أظن الطبعات الأخيرة بقى من صحيح الجامع اتغيرت، إن أنا أريها بتصحيحه. الوئيد في الجنة. وزعم بعض، قال وزعم بعض العرب أنهم كانوا يفعلون ذلك غيرة على البنات، وقول الله هو الحق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي خشية إملاق، أي فقر وقلة. والظاهر أن بعضهم كان حال ولود البنات كان فقيرا، وبعضهم كان يخشى أن يفتقر لكثرة المؤونة. وذكر النقاش في تفسيره أنهم كانوا يائدون من البنات من كانت منهن زرقاء أو هرشاء أو شيماء أو كشحاء. ده شيماء طلعت فيها حاجة، تشاؤما منهم بهذه الصفات. قلت هرشاء من التهريش، وهو مقاتلة الكلاب، والشيماء من التشاؤم، الشؤم شيماء، والكشحاء من الكشاحة، وهو إضمار العداوة. ده كده معناه أنها لما تكبر عشان تبدأ تظهر الصفات بتاعت الايه وقتلة الكلاب دي، الله أعلم. قوله أكفيك مؤونتها، في رواية أكفيكها مؤونتها. زاد أبو سامة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد فقال يبعث يوم القيامة أمة واحدة بيني وبين عيسى بن مريم. وروى البغوي في الصحابة من حديث جابر نحو هذه الزيادة، وساق له ابن إسحاق أشعارا قالها في مجانبة الأوثان لا نطيل بذكرها. ترعرعت أي تحركت ونشأت. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. في التوحيد اللي نفسه يتوب يتوب إلى الله الآن، لا يمنعه أحد من التوبة. من يحول بينه وبين التوبة؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.